بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 86 من دروس منهاج القاصدين، ونحن في الربع الرابع من هذا المنهاج، وهو ربع المنجيات. تكلمنا عن العبادات وعن العادات وعن المهلكات وعن المنجيات، وقلنا بأن هناك 10 أمور منجيات، من تمسك بها نجا بإذن الله تعالى. والحياة أيها الإخوة اختبار، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل يختبرنا الآن، والهالكون كثر لكن الناجين قلائل. لذلك الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. وكان بعض الصحابة يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. وقد قالوا: لا تعجبن لهالك كيف هوى، بل فعجبن لسالم كيف نجا. الحياة فيها مزالق، المهلكات فيها شديدة، الشهوات وهوى النفس والمغريات والأنانيات وحب المصالح والاستئثار بالمصلحة الفردية والمال الحرام والشهوة الحرام والمعاصي. لذلك حفت الجنة بالمكاره، أنت لا تصل إلى الجنة إلا حتى تقتحم المكاره. وحفت النار بالشهوات، طريق الجنة حزن بربوة، بدك تطلع طلوع في صعوبة، والنار سهل بسهوة، تنزل النزول سهل، البناء صعب دائما لكن الهدم سهل. بناية من ضل سنتين بدنا لنعمرها، لكن هدم هذه البناية يكفي بمادة للتفجير توضع تحتها تسقط البناية بثواني. دائما النجاة فيها صعوبة والهلكة سهلة. لذلك أيها الإخوة، هذه المنجيات العشرة لابد أن نجتهد جميعا في التمسك بها جميعا، هي 10 حبال. أفضل واحد فينا الذي يتمسك بهذه 10 حتى يضمن سلامته. فإن لن تتمسك 10 فتمسك 9، مو 9-8، مو 8-7، لكن لا ترضى أن تخف المنجيات عندك. تكلمنا عن المنجي الأول وهو التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا بدكم تنجحوا بدكم تتوبوا إلى الله كلياتكم. المنجي الثاني صحبة الصالحين، إنك لن تنجو إلا بصحبة الصالحين. واليوم المنجي الثالث، المنجي الثالث خدمة الدين. إذا أردت أن تنجو في الدنيا وفي الآخرة فعليك بخدمة الدين. واليوم أيها الإخوة كما ترون أعداء المسلمين يزدادون تكالبا على الإسلام، يتداعون ويتنادون لضرب الإسلام والمسلمين، وهذه معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كيف الشغيلة اللي بيشتغلوا بالعمار لما الظهريات بيجي الغداء بينادوا بعضهم البعض تعوا إلى القصعة، هكذا ستتداعى عليكم الأمم. وهذه معجزة، لأنه في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في لا هيئة أمم ولا مجلس أمن ولا هيئات تجتمع عليها الأمم، كانت متفرقات. لكن النبي قال سيأتي يوم الأمم كلها تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أعن قلة نحن يومئذ أم عن كثرة؟ قال لا بل عن كثرة، كتار أنتم كتير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شلون الزبد تبع البحر الرغوة هيك كتيرة بس ما بتساوي شيء. يصيبكم الوهن في بقلوبكم ضعف شديد. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ما بتحبوا تموتوا والدنيا تتراكضون عليها. واليوم أيها الإخوة تداعى الأمم على المسلمين ويضحكون بهذه الهيئات العالمية التي اسمها مجلس أمن، هيئة أمم، منظمات صحة عالمية، حقوق الطفل، حقوق المرأة، يكذبون. هذه فقط عندما يعتدى على إنسان غير مسلم، أما إذا اعتدي على كل المسلمين ما في مشكلة. هذا الأمن مجلس أمن لغير المسلمين، أما المسلمون ليس لهم مجلس أمن. هيئة أمم ضد المسلمين وليست مع المسلمين. منظمة الصحة لغير المسلمين، أما المسلمون فلا صحة لهم. ما الحل؟ الحل أيها الإخوة الأسباب المادية لم نعد نطق أن نلحق بهؤلاء القوم. في فرق بيننا وبينهم 200 سنة من المال والتقدم العلمي والإداري والاقتصادي، بدنا 200 سنة للنحقهم. الأسباب الأرضية مقطوعة، ما في طريقة لكي ننجو ولكي ننتصر إلا بخدمة الدين. بدنا رب العالمين يتدخل معنا، إذا حط إيده بالموضوع خلاص. والله لا يضع إيده بالموضوع إلا بقرارات سجلها في كتابه. أتيتكم بها، الله مطالع مرسيم، عم بيقول أنا ما بحط إيدي معكم إلا إذا بتطبقوا المرسيم تبعي. سأقرأ عليكم القرارات التي صدرت عن حضرة الله عز وجل قبل 1400 سنة في القرآن الكريم وأنزلها. إذا بتحبوا يكون الله عز وجل معكم بتنفذوا هالقرارات، ما بدكم على راحتكم، ما فيها إجبار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما في إجبار بنوب. لكن سيركب الأعداء أكتافكم وأكتاف نسائكم وأكتاف أولادكم. قال الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية رقم 7: يا أيها الذين آمنوا. هذه يا أداة نداء، وأيها الذين آمنوا يعني نحن والله عم بينادينا، لازم نقول له لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب شو بتريد. نحن كلنا منحب لما نقول يا الله يقلنا على رأسي شو بدكم. طيب هلا هو عم بيقول يا عبادي يا أيها الذين آمنوا، إذا قلنا لبيك اللهم لبيك بس مو بالكلام، بأعمالنا، منقوم لما منقول له يا الله بيرد علينا. أما إذا ما بنرد إذن طين وإذن عجين، أو هيك أخي نحن إنا وجدنا آباءنا على أمة، نحن هيك ما حنغير، إذا بيقبلنا هيك منيح. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بدكم الله ينصركم يحط إيده بالمعركة، بيحط إيده، بس أنتم انصروا الله. كيف ننصر الله؟ انصروا دين الله، انصروا شرع الله، انصروا كتاب الله، انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصروا شريعة الله. يقوم الله بينصركم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. شو احفظ الله يعني؟ يعني احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله عز وجل. أما أب مسلم، عائلة مسلمة، تارك بناته يمشوا السفور بدون حجاب بالبنطلونات الضيقة، صدورهم بارزة، شعورهم ملقاة على أكتافهم، بعدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إما لك مسلم حتى ينصرك؟ لو كنا مسلمين نصرنا، ما لك مسلم بس. أما تاجر مسلم يتعامل بالربا، والله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بعدين الله عز وجل قال: فأذنوا، إذا ما بتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله ما أعلن عليكم الحرب؟ يا أخي ما عليش، شو بدي أعمل؟ معقول لكن هيك ما أتعامل أنا؟ شو بدي حط مصري هيك يعني بدون فوائد؟ أبدي استفيد يا أخي، العملة عم تفرق تغلى وترخص وكذا، وهذا كله أحكام قديمة، والفقهاء ما كانوا بيعرفوا شيء اللي عم بيصير بهالأيام، والقرآن هذا الربا كان بزمن النبي، هلأ ما عاد في ربا، وهلأ البنك أغلى من الفقير والفقير يعني على راحتكم، ما بدكم تفعلوا لا تفعلوا. امرأة مسلمة محجبة تخرج من بيتها وتدخل بغير إذن زوجها ولا تأبه له ولا لأمره ولا لنهيه، وبتقول له: أكبر ما بخيلك اركبه. بعدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إما لك مسلمة حتى ينصرنا الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الله أرسل قرارات: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي وحدة. ثاني في سورة الحج الآية 40: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لو في بوارج وطائرات وقنابل واوا، الله قوي كمان. الله بيبعث جندي لا يرى بالعين المجردة، مثل الإيدز مثلا لا يرى إلا بالمجاهر الإلكترونية، 40 مليون قتيل. الحرب العالمية الأولى والثانية عدد القتلى فيها ما وصل هذا العدد. الله بيبعث جندي هالقد صغير ما حدا شايفه بعينه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بس أنتوا وقفوا مع الله بيقوم بيوقف معكم. إن الله لقوي بعدين عزيز. قالوا: العزيز هو الذي لا يدرك، ما بتقدر تصله، عزيز ما بيقدروا يوصلوا. إذا الله عز وجل حط إيده معنا مستحيل حدا يقدر يهزمنا أو يغلبنا. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا الله بيحط إيده بالموضوع، والله لو اجتمعت أمم الأرض كلها في بدر 300 مسلم و1000 كافر، معهم بس سيارتين دون المسلمين، بس دبابتين تنتين بس، وهدنك مدججين بالدبابات والسيارات والأسلحة، هدون مو ملاقين أكل وشرب المسلمين، وهدنك جاءوا معهم الخمور والطبول والمزامير والراقصات مشان يغنوا لهم بالنصر تبعهم، ما في تناسب بنوب مادي. قام الله بعث 1000 من الملائكة مردفين نزلوا من السماء هيك مباشرة على ساحة المعركة، والله لسعته الله ما تغير، ما تغير هو جل جلاله، ولسعته قوي، ولسه عنده عتاد وجنود وأسلحة و إمدادات لا يعلمها إلا هو. بس أنتوا خليكم مثل ما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهالجماعة هدون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم بس هلأ الشطر الثاني من الآية وإن يخذلكم إذا بيرفع إيده عنكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله لو تتحالفوا روس مع كل الدول الشرقية تكون معكم تخسروا، كل الدول الغربية بتصف معكم تخسر. الله خازلكم، إذا الله خازل ما عاد حدا بيرفع شيء. في سورة آل عمران هذه الآية. في سورة غافر يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله عم بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، معناتها إذا نحن ما انتصرنا معناتها نحن مو راكزين، مو من الذين آمنوا. مظبوط، في مشكلة معناتها بدنا نصلح. وفي سورة الأعراف يقول فالذين آمنوا به، يعني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الكريم، فالذين آمنوا به وعزروه يعني احترموه ونصروه، نصروا دينه ونصروا شريعته، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. هذول اللي بدهم ينتصروا ويفوزوا. أيها الإخوة، المنجي رقم ثلاثة نصرة الدين، خدمة الدين. والله إذا منخدم دين رب العالمين والله بيشوفنا نخدم دينه والله بيحط إيده بالموضوع، بس إذا رآنا تخلينا عن دينه وتركنا دينه وانصرفنا إلى شهواتنا ولذاتنا وطعامنا وشرابنا وأفكار غربية وأفكار شرقية، وصرنا نستحي من الدين، نستحي يعني يسأل رجل يقول أستاذ أنا بكون بمطار أوروبي كيف بدي صلي؟ والله ما حلوة، يستحي أن يصلي. ورجل تاني يقول أنا في مؤتمر علمي بكون كبير، يعني إذا حانت الصلاة شلون بدي أطلع هيك صلي؟ خلص يعني ما بقدر، بالآخير بآخر النهار بفوت على غرفتي بسكر الباب بصليون، يعني ما حلو. هلأ بيقولوا عني رجعي. واحد ثالث بيقول لك إيش هو لسه صرنا صاروا الناس بالفضاء ولسه أنت بتقلي حلال وحرام، لسه بتقلي بيجوز وما بيجوز. يا أخي العقود شريعة المتعاقدين والأسواق التجارية تحكمها المصالح، لسه أنتوا راجعين لحلال وحرام وبجوز وما بجوز، شو دخل الدين بكل هالشغلات؟ والمرأة المسلمة بتقول أخي وصلوا الناس للفضاء وأنتوا لسه بتقلوا لي حجاب وإشارب وعورة وبجوز وما بجوز. خلاص بقى هالسيار كلها إيموناها واختلاط وما اختلاط. الدين بالقلب، وصلى الله على المرسلين، الشغلة بالأخلاق وبالقلب. إذا الله شافنا هيك عم نحكي يقول إيه على راحتكم، ابحثوا عن التطور والتقدم وحصلوا عليه إذا بتحصلوا. لذلك أيها الإخوة، سبيل النجاة لنا خدمة الدين. هناك رجل من رجالات المسلمين اسمه عبد الواحد، يقول عبد الواحد كنت أميرا على جيش من جيوش المسلمين، وفي ليلة الغزو حدثت الناس عن الجهاد، قال ولما دخلت بيتي بعد صلاة العشاء قرع الباب فقيل لي أيها الأمير امرأة على الباب تريدك. فعجبت، امرأة بعد صلاة العشاء تريد الأمير، شو بدا منه؟ فخرجت إليها فقالت لي أنت عبد الواحد، أنت ابن قدام أمير الجيش؟ قلت نعم. قالت أنا امرأة فقيرة لا مال عندي لأغزو في سبيل الله، وليست بي قوة لأجاهد معكم، ولكن خذ هذه السرة. وأعطتني سرة فتحتها قالت لي هذه ضفائر شعري قد قصصتها وجدلتها لتكون حبلا لفرس يغزو في سبيل الله. قالت له أنا بدي أخدم الدين بأي طريقة، مصاري ما معي، قوة ما عندي، فكرت شو بدي أساوي، ما لي غير هالشعرات. ها، والمرأة يعني جمالها في شعرها، قصت ضفائر شعرها وقالت له تفضل حطن هدون حبلة لفرس في سبيل الله. قال فشكرتها وشكرت الله الذي وفقها لهذا الأمر. يلي بده يخدم الدين بيطلع خدمة الدين من تحت أظافره، ويلي ما بده يخدم الدين بيقول لك والله أخي والله أنا فاضي، يا ريت أقدر أخدم الدين بس والله ما بقدر، الله وكيلك عم داوم بالشغل من 8 للعشرة بالليل، أولادي دوبني عم شوفهم، والله العين بصيرة واليد قصيرة، شايف أنت الأوضاع الاقتصادية، لذلك روح اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، حندعي لكم الله يأخذ بيدكم. وهذيك المرأة قالت له هدون ضفائر شعري تفضل. قال فلما كان في صبيحة الغزو وقرأ العلماء آيات الجهاد وحثوا الناس على الجهاد في سبيل الله، وبينما كنت أجهز الجيش رأيت غلاما صبيا حدثا بين الجموع، فقلت له ما تصنع في هذا المكان؟ الآن تسير الخيل فتطأك حوافرها، قال لي إذا اشتغلت المعركة بدك تنفعس أنت، ارجع إلى بيتك. قال لي يا ابن قدامة تقول لي ارجع إلى بيتي وقد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا؟ الله قالنا بدكم تجاهدوا كلكم، اتقال لما خفاف، مريض لما صحيح، قوي لما ضعيف، غني لما فقير، عزابي لما متجوز، رجال لما مرأ، بدك تخدم دين الله عز وجل، انفروا كلكم، فعل أمر هذا. واحد من الصحابة كان أعرج، فيه عرج وعنده 4 أولاد شباب، لما جاءت غزوة بدر قال لهم أنا بدي جاهد، قالوا له يا أبي نحن منكفيك، 4 شباب 4 رجال بدالك، بيصير ما بيصير، المهم منعوه من الجهاد، فجاهدوا 4 وعادوا سالمين. بأحد جاءت أحد قال لهم بدي أطلع على الجهاد، قالوا له نحن نكفيك، 4 شباب عندك. قال لقد حرمتموني من أجر الجهاد في بدر، لا تمنعوني في أحد. قالوا له منروح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحتكم إليه، والله بالقرآن قال ليس على الأعرج حرج، ما في عليك حرج، أنت ما لك قادر، وين قايم تقاتل؟ الله قال له، بس هو ما عذر حاله، في واحد الله مو عازره بس هو بيطلع أعذار من تحت أظافيره، والله عندي مرة، والله عندي أولاد، والله مشغول، والله وين بدي أجي عدروس، والله وين بدي أحفظ قرآن، والله وين بدي هلأ فاضي أنا بدي أتبرع بشيء من مالي، والله دوبني عم دبر أنا والمرة والأولاد، والله ناويين نغير طقم الكنبايات هالسنة، والله طلعت البحر صلي سنتين ما طلعت على البحر، السنة بدي أطلع بلا هون هلأ بدي أتصدق 10,000، عنده 50 عذر بيساويون يعني. قال نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كيت، فالتفت إليه وقال له أما أنت فقد عذرك الله، الله عاذرك أنت بصير ما تطلع. قال يا رسول الله إني أجد ريح الجنة من قبل أحد، أنا بدي روح جايدك بدي فوت على الجنة. قال له معذور؟ قال إني أرجو الله أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، يا رسول الله بهالعرجة أنا بدي فوت على الجنة. التفت لأولاده قال دعوه يعني يذهب حيث يشاء، ما بصير كمان تمنعوه من هذا الأمر. صارت المعركة، قتل هذا الصحابي شهيد استشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده والله لقد رأيت أباكم يطأ الجنة بعرجته، فات على الجنة بهالعرجة تبعه. لك قال يعني أيها الإخوة خدمة الدين هذه مسؤوليتنا جميعا، ما في واحد أخي أنا موظف شو بدي أخدم الدين، هذه مسؤوليتك أنت، بدك تخترع شغلة تخدم فيها الدين، ولا حبحكي لكم أشياء يعني هذا شيء مسؤوليتنا. هذا الدين الله أرسله لنا. اليهود قالوا لسيدنا عمر، قالوا آية في كتابكم يا عمر، آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، آية واحدة بس كنا ساويناها عيد نحتفظ فيه. قال فأنا أعلم هذه الآية وقد نزلت في عيدين عند المسلمين، من بحاجتكم نحن عنا، نزلت في يوم عرفة ونزلت في يوم الجمعة، وهم عندنا الاثنين أعياد. أبنا أنتم اليهود تعلمونا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا عيد لنا. قال يا ابن قدامة أنت تقول لي ارجع وقد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال وأنت ما تغني عنا في الجيش ولد أنت، قال أنا أريك ما أغني، أعطني سهما من كنانتك لقوسي، أنا معي قوس بس أعطيني سهم من عندك. قال خذ هاي سهم، تفضل شو بدك تساوي. فرمى بالسهم أصاب رجلا من المشركين من الكفرة، أرداه قتيلا، قال له أعطيني سهم تاني، قال على أن أكون أنا وأنت في الأجر سواء، بدنا نشترك نحن بالأجر. راح أعطاه سهم تاني، قال له ماشي الحال، رمى بالسهم التاني أصاب رجلا من كمان أعداء المسلمين، سهم ثالث، سهم رابع، بعدين جاءه سهم لهالولد هاد فأرداه أصاب منه مقتلا. ركب لعنده ابن قدامة قال له هل تريد شيئا، بدك شيء؟ قال إذا أنا مت فخذ متاعي إلى أمي، بس خذ أوعية وخذ غراضي لأمي. قال ومن أمك؟ شو بيعرفني مين أمك أنت؟ قال أمي هي التي أعطتك شعرها في ليلة الغزو، هاي الأم ربتني هالترباية، أنا لا تشوفني ولد بس أمي بطلة، أنا مالي أب، أمي هي البطلة اللي ساوتني بطل، اللي صدقت لك شعر هيك أنتجت هذه الأم. ثم دله على داره ومات الولد. يقول ابن قدامة حفرنا له شهيد لا يغسل، وضعنا بها القبر. قال فلما كان في اليوم الثاني رأيته على ظهر الأرض، حفرنا له نحن بالأرض، يوم ثاني رأيته على وش الأرض، عجبت، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لعله خرج إلى الغزو بغير إذن أمه، يمكن هالولد طالع بدون إذن أمه، أم الله عاقب الأرض ما قبلته لفظته. رد حفر له مرة تانية وحطينا. باليوم الثالث قال رأيته على ظهر الأرض، رد حفر له وطمره، اليوم الثالث قال رأيته على ظهر الأرض وقد نهشته السباع وعوافي الطير، لقيت سباع اجت واكلت من لحمه لهالولد، وطيور جارحه اجت اقتنصت منه. قال فعجبت لهذا المشهد، مع انه بذل روحه هذا الولد في سبيل الله، وطفل لسه ما هو مكلف شرعا. قال فلما انتهى الغزو حملت متاعه وذهبت الى دار امه تنفيذا لوصيته، قرعت الباب فخرجت لي صغيرة، طفلة صغيرة، فلما رأتني قالت أبشري يا أمه فقد استشهد أخي، بنت صغيرة شافت رئيس الجيش ومعه الغراض تبع أخوها، قالت معناته أخي استشهد. فجاءت الأم وقالت يا ابن قدامة جئتني معزيا أو مهنئا؟ قلت وماذاك؟ شو القصة؟ قالت إذا كان ابني قتل مقبلا غير مدبر فقد جئتني مهنئا باستشهاده. والله أبطال هؤلاء الفلسطينيين، أم من أسبوع تفقد أربع أولاد، أربع أولاد عم تطلع تحكي لك كتر خيرها، يعني عم تحكي على القناة الفضائية تقول أنا الحمد لله الله عز وجل أكرمني باستشهاد هالأولاد الأربعة، نساءنا لابد يتعلموا هذه التربية، هذه تربية إسلامية. ما قالت لهم هلا روحوا روحوا ماشي الحال، فقدت أولادي بس روحوا من وشي، عم تقول لهم أنا فقدت أولادي وأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم. المرأة في لبنان الآن في الجنوب والله أبطال، هؤلاء أبطال أبطال. قالت إذا كان ابني قتل مقبلا غير مدبر جئتني مهنئا باستشهاده، إذا قتل مدبر غير مقبل فقد جئتني معزيا. إذا ابني هرب معناته أنت جاي تعزيني، مات الولد. قال لا، قصصت عليه قصتها إنه ابنك هيك هيك قتل استشهد. قال فحمدت الله عز وجل، ثم قالت لي يا ابن قدامة اصدقني القول، أقبلت الأرض ابني أو لفظته؟ هو ما قال لا، هي قالت له بحكي لي الصدق، الأرض قبلته لما طالعته؟ قال فعجبت من كلامها ما أدراها، وأحببت أن لا أخبرها، ما بدي إلا شو صار، ما حلوة يعني بدي إلا ابنك هيك تقطع تقطيع. فقالت أسألك بالله أن تصدقني، احكي صدق. قال بل لفظته الأرض طالعته. فقالت انتظر حتى أسجد لله شكرا. قال فعجبت من هذه المرأة، لك شو هالقصة بهالعيلة هاي، شو هالولد، شو هالمرأة، شو هالتصرفات. قلت يا امرأة، لما رجعت يا امرأة اخبريني بحالك وحال ابنك، والله كله عجائب عم بسمع. قالت ابني هذا كان يصلي في محرابه في البيت، بالبيت عامل جامع، هذا لا تشوفه ولد بس له أوراد في الليل. ذلك يا شباب لازم نحن يلي بده يخدم الدين، بده يخدم دين الله، بده يكله أوراد في الليل حتى الله يستخدمه. يا رجال يا نساء، بدنا نسهر للساعة واحدة وتنتين مو على مباريات كرة القدم، مضت على كل الأحوال، مو على أفلام ترى أو لا ترى، مو على أغاني وضحك وبحبك وبتحبني وعشقتك وعشقتني، كلام ممجوج، كلام سيء، كلام لا يحمل قيم ولا مبادئ. نحن يعني دول مستهدفة، دين مستهدف. تعالوا نغني بالله، تعالوا نعمل حفلة راقصة على هذه النية، هذا من السوء ومن يعني من سخرية القدر، من سخافة العقول. هنعمل حفلة راقصة من أجل والله دعم العراقيين المسلمين، ماذا؟ مسخ العقل مسخ. قالت ابني هذا كان يصلي في محرابه ويدعو ويقول اللهم كما رزق أبي الشهادة وأخي فارزقني الشهادة في سبيلك، يا رب أنا مثل أبي وأخي خذني شهيد إليك، اللهم لا تحشرني إليك من باطن الأرض، الولد يدعي، واحشرني إليك من بطون السباع وحواصل الطير. أنا بدي انحشر هيك يا رب، خلي السباع تأكلني أكل والطير تنهشني نهش. قال حتى إذا أوقفتني بين يديك يوم القيامة وسألتني فيما أصابك هذا يا عبدي أقول في سبيل خدمة دينك يا رب، أنا كرمال دينك شوف شو صار فيني، شقفت تشقيف، إعظامي تكسرت، عروقي تقطعت، لحمي تمزق مشان كرمال دينك. طيب بالله عليكم تعالوا نحن نسأل حالنا، أنت شو عملت لهالدين؟ صابك ديسك مشان شو؟ راكد أفل الأكل والشرب، راح آمولة غضروف من ظهرك مشان الأكل والشرب تبعك، ركبك نشفت مشان شو؟ ما عاد سمعك لا وتشد إيدك، شو قضيت؟ وين ذهب السمع؟ أين ذهب البصر؟ أين ذهبت القوى تبعك؟ ماذا فعل؟ شو بدك تقول له لله أنت ماذا بذلت لدينه؟ بكرة إذا وقفك بين إيديه وقال لك تعال لهون يا عبدي، أنا عمرتك 30 سنة، شو خدمت الدين تبعي؟ ماذا تجيب؟ أنا عمرتك 40 سنة، ماذا خدمت الدين؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ صرت زلمة وباشا وبيك وإلك صولة وجولة وربع وعشيرة، شو شو شو شو استفدنا من جاهك للدين؟ لبدي أعرض عليكم شيء في خدمة هذا الدين. بده يسألك أنت، أنا أعطيتك عقل، شو خدمت دينك ديني بعقلك؟ أعطيتك مال، ماذا خدمت ديني بمالك؟ أعطيتك قوة، ماذا أعطيت؟ أعطيتك شباب، شباب قاعد أنت تستطيع تحرك الدنيا، ماذا فعلت مشان ديني؟ المرأة المسلمة أعطاك الله ذكاء، أعطاك الله جاها، أعطاك الله مكانة، أعطاك الله عزا، ماذا خدمت الدين؟ والله أيها الإخوة، الله بده يحاسبنا، الله بده يحاسبنا. ما معقول أنا 70 سنة قضيتهم كلهم مشاني أنا ومرتي وولادي، شو هالعيشة تبعك؟ لماذا عشت؟ الأطاط أولادها بيتدبروا وبيكبروا وبيصيروا وبياكلوا وبيشربوا وبيتجوزوا وبيصير عندهم بيوت. أي حياة أنت عشت إذا ما تخدم الدين؟ هذا ابن قدامة لما سمع هالكلام قال ولد صغير، قال يا رب أنا تمزقت مشان خدمة دينك. قال ابن قدامة فتركتها ومضيت، وعلمت لماذا كتب الله لنا النصر على الأعداء. الله كتب لنا النصر على الأعداء لأنه في ناس بدها تتمزق في سبيل خدمة الدين. هلا أنت مو مطلوب منك تتمزق مشان خدمة الدين، بس بدك تفكر أنت، أنا ماذا يمكن أن أخدم الدين؟ مسؤوليتك هي خدمة الدين، مسؤوليتك. وهذه مسؤولية كل واحد بيناتنا بين يدي الله بده يسأله ماذا خدم دينه. هلا حفرجيكم شغلة في خدمة الدين، شيء عجيب. أنا صلي 15 سنة بدرس دورات القرآن، والحمد لله مفتح وفيني عقل، وعندي في كل سنة شيء يا 15 يا 20 أستاذ فتحين وراكزين. بس هلأ طلعت شغلة ما خطرت ببالنا كلياتنا، جاءني بها شاب، يا ريته موجود هون الأستاذ أحمد، ما موجود، شاب ضرير أعمى لا يرى، عمره 22 سنة، بيدرس في جامعتين وموظف في أحد وزارات الدولة على السنترال، يعني مو عطال بطال، ومن عائلة معتدلة، يعني مو انه مأمن له كل شيء، ما عنده لا ريش عام ولا ابوه مخلف له قايل له روح انا كل شيء حبأمن لك يا، بده يشتغل مشان يعيش هو، واذا فكر يتجوز، وبيدرس جامعتين كمان، هدون كمان مشان الشباب، مشان ما حدا يقول اخي انا شو بقدر والله ساوي، والله دوبني بالكلية عم بنجح. شو هالشاب المائع يلي ما له قيمة، قال بس هو بالكلية دوبه ينجح، شو هذه حياة تافهة. روح بدك تخدم الدين، جامعتين يدرس هذا، يأتي لهون لجامعة عبد الحكيم، عم يجي من المهاجرين، ليس له قائد يقوده، بيقول له ممكن تجي تساعدنا بالدورة، بيقول لي ايه على عيني، بيقول له مو صعبة يعني ابعت لك حدا يجيبك، اللي لا انا بدبر حالي، دين بدي اخدمه، خليني اوع يا اخي في سبيل الله شو هلم، خليني اخبق بالحيط، خلي واحد ينعرني في سبيل الله شو هل يعني شو خرب الدنيا. المهم انا ما طلبت منه، قبل ايام جاءني بهاللوحة، حبعرضها هلا عليكم كلكم، وكلكم مفتحين عين الله عليكم، يمكن ما بتطلع ولا بفكر ولا واحد بيناتنا، نحن المفتحين ابو اللعول. صمم لوحة كرتونية، هاي لوحة كرتونية في عليها في الخلفية صور مساجد ومصحف، ومكتوب عليها أشراف أمتي حملة القرآن، معهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم في جامع عبد الحكيم، صيف عام 2006. وهاللوحة الكرتونية عليها صورة طالب من طلابنا، أخذ الصورة ونزل على المطابع، هو نزل على البحصة ودار بالمطابع ودار كذا، وقال لهم صمموا لي هالشغلة، وقطعها بشكل مربعات، هاي بيضة وسودة، قال لي أستاذ هالكرتونة بنعطيها لكل طالب، وصمم وحدة ثانية ملونة نفسها لاصق نفسه بس لاصق، هذا ورق لاصق، قال لي هدون بنقطعهم المربعات وبنعطيهم للأساسة، كل ما طالب حفظ صورة بنعطيه مربع من هدون، بيقوم بيروح على بيته بياخذ المربع وبيلزقه هون على الكرتوني، كل ما حفظ صورة بياخذ مربع وبنحط له هون على الكرتوني، هيك بيصير الولد عنده رغبة انه هو بده يطبق صورته كلها مشان اهله يصمدوا له هالورقة على الكرتوني بالبيت. قال لي استاذ لانه الاولاد والطلاب بيحبوا هيك شغلات تشجيعية. والله انا عم بتطلع هيك فيه شوها ما قلت له، بس هو اخي هاد دين بدي يخدمه، دورة قرآن ما بتنقضى بسكرة، صدقوا اذا بجيب للولاد يا ابو بشار يا ابو كلنا بجيب لهم سكاكر بيقولوا لي خود لا تضحك علينا، منروح منلعب كرة قدم بيعطونا بكرة القدم كأس حقه 500 ورقة ضحك علي بسكرة. يا شباب يا جماعة معلش يعني نحن بدنا نفكر، لا تأخذني بعت ابنك على دورة قرآن شو قلت له حبيبي ماذا فعلت؟ روح بابا روح على دورة قرآن، ماذا جئت لتقول لمدير الدورة لأستاذ الدورة؟ انت بتشتغل بالأقمشة روح جيب لك 100 كنزة 100 قطاع، معلش معلش انت 100 كنزة بيطلع حقهم يا أخي هدون 7000 ورقة، وزعن على أشهر السنة كل شهر روح عن حالك 1000 ورقة سوري، أنت أولادك لا تأكلوا بألف ورقة بلا لا تأكلوا لا لا بطيخ ولا ما بعرف شو. يعني أيها الإخوة لك هذا دين، بس نحن لا تأخذون تركنا الدين هيك حطينا الدين ملحشة، يعني روح أحسن ما يلعب هالولد بالشارع، خدوه على الدورة أخي حطوه بالدورة تبعكم. لك والله والله مرات يأتي بعض آباء لك والله ابني مجنني مشان الله خدوه حطوه بالدورة، يعني شو الدورة هيك ملحشة. ولا يسأل يعني ابنه شو حفظ شو درس، لك تعال نطمن على الولد شو صار، يا بابا دي بالك على أستاذ دورة يلا سيدنا ماشي حال. ومرات إذا صح له مرات ابن بيمشي بالدورة بعدين بيغيب، بسأل بتصل بأبوه ليش عم بيغيب ابنه، والله لقيت له شغلة منيحة. يا عيب الشوم يا عيب الشوم على هذا المسلم. ومرات ابن مسجل عنا بالدورة ما بلاقي غير عم يجي متأخر، ليش جاي متأخر؟ والله كنت بدورة مصارعة. ليش دورة مصارعة تتأخر مشان القرآن؟ رجع على البيت بيجي أبوه ليش أستاذ جامع هذا خلص خليه يفوت، لا ما بده يخليه يفوت هذا دين. ليش بالمدرسة إذا الدوام الساعة 7 بتفيق أنت وأمه والبيت كله من الساعة 6 كله مشان خاطر مدرسته بيعلموه بابا وماما، بتفيق كل العيلة مثل التوتو وبتاكلوا وبتشرب وبتغير برنامج كل البيت. أخي مدرسة هي مدرسة بدهم يعلموه للولد بيأخذ شهادة دخيلك، أما دورة قرآن ما عليه شيء، أي هيك شغلة شغلة يعني أولاد محشورين حشر هون بهالورق ما عليه شيء. اليوم عندنا سيران ما في بابا روح على الدورة، اليوم جاي ستك لا تروح على الدورة، اليوم عندك دورة لا تروح على الدورة. يعني الدين عندنا رقمه 10 أم الله حطمة من دول العالم الثالث، قال أنتم مو ساويتوا ديني رقمه 10 وأنا بحطكم من دول العالم الثالث، بدكم 200 سنة ليصيروا يعرفوا مين هدون أنتوا إذا صاروا يعرفوا. لذلك أيها الإخوة والله هذه أماني لا تؤاخذوني، يمكن أنا مرات بحكي كلام بس والله يعني معلش هذه محبة، والله بده يسألنا كلنا ونحن مسائلين كلاتنا من عندي من عندي بدءا من عندي نحن مسائلين، أنا ماذا خدمت الدين؟ بدي أخدم هذا الدين يا بوقتي. شاب عندك وقت فراغ يا أخي تعا أقول أنا شو بقدر أخدم الدين يا أخي، أنا كل يوم عندي 4 ساعات، أنا زلمي عندي إجا أحد الأخوة قال هو عنده كمبيوتر بينضد، طيب ماشي تعال في عندي شغلات يا أخي بدنا مين ينضدنا، كل أسبوع في عنا مسابقة 300 ورقة من نضدها ومنصورها تعال خود أخي كثر خيرك، صور لنا ياهم جيب لي ياهم اللوراء نوزعهم على هاللولاء. لك منيح. واحد يا أخي عنده أكلات طيبة، جيب أكلات طيبة حطها لهالولاد، خلينا نحن الولد كل يوم كل يوم كل يوم نعطيه أكلات طيبة وكل يوم نعطيه هدايا. أي والله بيلزق بالجامع. أما إذا ناشف الشغلة ما بيمشي الحال. وهكذا مو بس دورة القرآن، يعني أنت ماشي الحال أخي، جيب لك طالب علم شرعي تبناه تبناه تبناه تبني، معنيش مو عندك خمس أولاد اعتبره هذا السادس. قديش بيجيك بالشهر؟ 20,000. قل له تعال كل رأس شهر بتاخذ مني 2,000 ليرة سوري، وروح دروس شريعة، روح اخدم دين الله، عندك معمل عندك مصلحة عندك كذا. طالب علم شرعي قل له أخي تعال، قل لك حبي اعتبرك موظف، أنا عندي 5 موظفين وي أنت السادس، الموظف تعطيه عندي 6,000، تعب رأس كل شهر وباط 6,000 ليرة سوري، وروح دروس بكلية الشريعة، لقيلك واحد ذكي فتح تتأمل منه للإسلام خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يجهز غازيا، يعني يا بتروح أنت بتخدم دين الله عز وجل بحالك، يا روح جهز لك واحد يخدم دين الله. من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله، ماشي ما بدك لا تغزو ولا تجهز غازي، شف لك واحد عم يخدم دين الله انت دير بالك على اهله، لم يخلف غازيا في اهله يوشك ان يصيبه الله بقارعة. الله بده يبعث له قارعة، يعني هم غم بلاء ضيق يشغله من هون ليموت. لذلك ايها الاخوة، خدمة الدين مسؤوليتنا كلنا. والله مرة جاءني احد الاخوة، شوف يعني هذه أنا بس لكم، يعني هذه نماذج بس الواحد يفكر. جاءني أخ قال لي: أستاذ أنا وقت ما عندي، هو طبيب، قال لي أنا من الصبح للظهر عندي مشفى، وبعد الظهر عندي عيادة، ومتزوج عندي مرأة أولاد، أو ما كان عنده أولاد امرأة، قال لي وقت ما عندي أقدر إجي ساعدكم بوقتي، ومال ما عندي وجاه ما إلي كمان، يعني إذا بدكم شغلة ما عندي جاه، لا مال ولا جاه ولا وقت. قال لي: بس أستاذ ترى أنا ذكي. هو عم بحكي لي، قال لي إذا بدك شغلة فكر لك فيها فكر لك. قال لي: يا ريت هاي رقم تليفوني، إذا بدك شيء فكر لك فيه فكر لك فيه. والرجل صالح، برافو عليه أخي، بده يخدم الدين. قال لي أنا عنده مخ كبير، قال لي أنا بخدم مخي الدين بمخي. قلت له منيح. والله في إحدى الرمضانات بقى أنا في رمضان بحضر لدروس من رجب تبع رمضان، ببدأ يعني رجب وشعبان ورمضان لنساوي دروس رمضان. ففي أحد الرمضانات في رجب اتصلت فيه قلت له أنا بعد 3 أشهر عندي 90 درس في رمضان، بدي تساعدني بتحضير 30 درس. قال لي حاضر. والله راح غبله شي 15-20 يوم، قلت له بس هلا واحد رجب بدك تجيب لي اياهم بالكثير بواحد شعبان، لانه انا بدي اعدل عليهم واحضر وايم واحط واللي بيناسب واللي ما بيناسب، يعني بجوز يكون تصورك غير صحيح. قال حاضر. بعد شهر فعلا جايب لي 30 درس، 30 وهيك ورقه تحضير درس، كل واحد عنوان درس. الله يزيد خير، الله يزيد خير. والله رحت قريت اوه كثر خيره، زدت عليهم نقصت منهم حذفت قمت رحت. والله إجا رمضان ساوينا هون دروس. بعد رمضان شفته قلت له لك الله يرضى عليك، والله شو سروا الأخوة وشو استفدنا. والله وأنا استفدت. قال كتر خيرا خليتني أخدم الدين. يعني اللي بده يخدم الدين بيخدمه من تحت أظافيره بيطلع، ويلي ما بده يخدم الدين هلا هو قاعد بالدرس بيقول لك أخي أنا حاب أدعي لكم توكلوا. يعني ما بده يتحرك، ما بده يتحرك، أموات غير أحياء، حركة ما. لذلك أيها الإخوة، والله مسؤولية خدمة الدين مسؤوليتنا جميعا، ونجاتنا كلنا بخدمة الدين. ما بيكفي أبو دياب بس يخدم الدين، ولا بيكفي والله أبو محمد يخدم الدين، كلنا بدنا نخدم الدين. كل الله لأنه عز وجل لما بيشوفنا كلياتنا عم نبذل هذا عم يبذل واحد بالألف، وهذا اثنين، وهذا خمسة، وهذا 17، وهذا 30، وهذا 50، وهذا 1000، بيقول والله هدول عبادي عم بيديروا بالهم على ديني، إيه أنا كمان حبدير بالي عليهم. إذا حدا بده يتسلط علينا بيقوم بيساوينا مثل المؤمنين. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لك أذلة ما حدا شايفكم، الله ساواكم سادة العالم، ساواكم خير أمة أخرجت للناس. شيء فظيع ما يصدق. نابليون يقول إن الذي جرى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق في التاريخ. شلون هدون يا جماعة بدوا رحل هيك جاءوا من الخيام قال صاروا سادة العالم؟ ما معقول هذا الكلام. التفسير أنهم خدموا دين الله، أعزوا دين الله فأعزهم الله. سيدنا عمر قالها لأبي عبيدة بن الجراح لما جيوش المسلمين بإمارة سيدنا عمر وصلت إلى بيت المقدس إلى القدس، حاصروا القدس، فالمسيحيين قرروا اتفقوا بيناتهم أنه أخي بدنا نسلم القدس للمسلمين. كان طالع أبو عبيدة بن الجراح ومعه ثلاثة من الصحابة قوات جيش وجيوش يعني والجيش الإسلامي، قالوا لهم بعثوا لهم أنه لا تقاتلونا ولا من قاتلكم، خلص حننزل نسلمكم مفاتيح بيت المقدس بس ما منسلم المفتاح إلا لكبيركم. قالوا له هذا كبيرنا أبو عبيدة بن الجراح، قالوا لهم لا، نحن مكتوب عنا في الإنجيل وفي التوراة مكتوب صفات من يستلم منا مفاتيح بيت المقدس، مو هذا أبو عبيدة، بدنا أكبر واحد عنكم. قالوا لعله عمر بن الخطاب، هذا أمير المؤمنين بالمدينة. قالوا له جيبونا، اتصلوا بعمر أرسلوا له مرسال قالوا هدون الجماعة ما بيسلموا المفاتيح إلا لإلك. قال لهم خلص جاي لا تأكلوا منجي حقنا لدماء الناس. فجاء سيدنا عمر ومعه شي اثنين ثلاثة يساعدوا بهالسفرة. قال لما وصلوا على مشارف بيت المقدس فواقف أبو عبيدة وقوات الجيش بدون يستنوا عمر هلأ بده يوصل. قال وصل عمر، بقى كان عمر هو والخادم تبعه عم يتناوبوا على الفرس، فلما وصلوا لمشارف بيت المقدس كان دور يركب الخادم ويمشي عمر، عمر ماشي والخادم راكب على، وعمر ماسك هالخيل ماشي. وصلوا لمخاض الطين، شمر سيدنا عمر هيك وخاض بهالطينات. مين شايف؟ شايفين الدنك اللي قاعدين النصارى كلهم شكشك بهالدهوبات والأواعي وهالجخ. وأبو عبيدة شاف المنظر ركض سلم على سيدنا عمر ثم قال يا أمير المؤمنين على مرأة من هؤلاء الكفرة، لك انزلوا لهذا العبد خليه يمشي بالطين وانت ركاب، انت الأمير المؤمنين عم نقول لهم أمير المؤمنين وبدك تاخذ مفاتيح بيت المقدس هيك هلأ ليك طيان على أواعيك صاري. فسيدنا عمر قال جمع يده وضرب فيها صدر أبو عبيدة وقال يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وبأوعينا لا بلبسنا ولا بشهاداتنا، ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله. إذا بدنا ندور والله نتمسك بالشرق أو بالغرب الله بيذلنا، بس إذا تمسكنا بالدين الله بعزنا. لذلك أيها الإخوة خدمة الدين مسؤوليتنا جميعا، كل واحد بيناتنا بده يفكر كيف يخدم هذا الدين. أحد الشيوخ مرة كان يتكلم في كلمة فقال، كان في مجتمع تجار، قال التاجر بيناتكم مرات عم بيسافر لبلد عشان يعقد صفقة، هو مسافر على هالبلد ياخذ له شيخ معه داعية يقول له أخي أنا حاب أعقد صفقة وأنت الناس اللي بتشوفها حاول أنك تهديها للإسلام. يعني اللي بده يخدم الدين بيطلع يا أخي تاجر طالع وطالع، أحسن ما تطلع لحالك خذ لك شيخ وتولى نفقته، خذه مو يعني على حسابه للشيخ، أنت طالعه على حسابك ورجعه وقال له أخي بتشتغل بالدعوة إلى الله والأجر بالنص، شو بيصير بالآخرة الأجر بالنص. يعني اللي بده يخدم الدين بيقدر يخدم الدين. ألا كل واحد بيناتنا مطلوب يطلع من هالدرس لأنه حبل النجاة تبعنا الآن المدلة هو خدمة الدين. تقعد هيك تصفون رجلا كنت أو امرأة، شباب طالب جامعة، شغيل كثيب تعيب متجوز عزابي ابدأن بلدأن طائية بلا طائية، بدنا كلنا نخدم الدين. تقعد هيك تصفون أنا شو بقدر أخدم الدين؟ والله إذا صدقنا أيها الإخوة، والله بجوز أنت الله يجعل على إيدها خدمة للدين، والله كل شيوخ العالم ما بيقدروا يخدموها. يعني بجوز الله يجري على إيدها خدمة للدين، لو جمعنا شيوخ العالم كله الإسلامي لا يستطيعون أن يخدموا الدين بهذه الخدمة. عندك مادة علمية شرعية علمها للآخرين، ما عندك مادة شرعية ادعام العمل الإسلامي، ما بتقدر تدعم العمل الإسلامي، خذ بإيد واحد بعيد عنها الطريق جيبه للعمل الإسلامي. المرأة المسلمة مع صديقاتها، خلي الله عز وجل يشوف كل مجتمعنا هيك مجتمع يغار على الدين ويبحث عن الدين ويسأل عن الدين، عسى الله عز وجل أن ينصرنا جميعا. أحد الشعراء يقول: سأحمل دعوة الإسلام وحدي، أنا الدين لحالي بدي أحمله، أنتوا كلكم تصفلوا فاضين مفاضين على راحتكم، أنا بدي أحمل الدعوة. سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء، لو كل الدنيا تركت هالدين أنا بدي ضلي اشتغل بهالدين، مثل ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بهذا الدين. واحد تاني يقول: عبث حياتي، أنا عيشتي كل لعب، فضلة أيامي، أيامي ما لطعمه، إن لم تكن في نصرة الإسلام. إذا ما بدك تنصر الإسلام والله حياتك كلها ما لطعمه، يا ريتك لولدت وبدك تموت. قلت لكم هذا الشاب اللي جاءني، شاب مهندس ابن عائلة ميسور متزوج عنده صبي بيشتغل تجارة الكمبيوترات، قال لي أنا حاسس حياتي بلا طعمة. قلت له صح، حياتك بلا طعمة وستبقى إلى أن تموت بلا طعمة، ما في طريقة تصير حياتك إلى طعمة إلا إذا خدمت الدين. بس تخدم الدين بكرة إذا متت وقف بين إيدين الله تقول له: يا رب والله أنا هذا ما أملكه وهذا ما فعلته، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. أما إذا في وسع وما عم تبذله إن الله تعالى سيسألنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في لبنان والمجاهدين في فلسطين، اللهم كن معهم، اللهم آزرهم، اللهم اشدد عزائمهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اجعل الدائرة تدور على أعدائهم. اللهم إن هذا النداء نداؤك وإن هذا الدعاء دعاؤك، فنسألك بحق هذا النداء وهذا الدعاء أن تنزل بأسك على عبادك الكافرين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم ما يشغلهم عن المؤمنين، واجعل أموالهم وعتادهم غنائم لعبادك المسلمين قريبا غير بعيد يا أكرم الأكرمين. اللهم استخدمنا في خدمة دينك وفي نشر رسالتك وفي تعليم كتابك وفي تبليغ سنة نبيك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.